يا رسولنا يا هدينا السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الانسانيه بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه ياللي سبت الدين امانه يا رسول الانسانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء السادس من الجزء الرابع من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. مرحبا بك. الله يبارك فيك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العيدين: باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. تابعه يونس بن محمد عن فليح، وقال محمد بن الصلت عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة، وحديث جابر أصح. نعم فضل فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في وصف كيفية صلاة النبي عليه السلام وهديه وطريقته في يوم العيد وهو يتحدث عن كتاب العيدين، الإمام البخاري يقول: باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. بيدينا فكرة إن هو حيدي المشهد أو تكبير شكل معين من أشكال الكيفية اللي كان عليها النبي عليه السلام في هديه، وهو مسألة الذهاب والعودة من بيته إلى المصلى. إن الرسول لو كان رايح من طريق يرجع من طريق تاني، بحيث هو هيسلم على أكبر قدر ممكن من الناس في الذهاب والعودة، وكذلك تشهد له الآثار اللي بيمشي فيها. فربنا سبحانه وتعالى قال: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره. أيضا شهادة العالم الغيبي فيما يتعلق بالملائكة أو الجن اللي كانوا موجودين أثناء مرور النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام، كذلك المسلم. أمر آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام في ذهابه يتعرف الناس بأكثر ما يمكن على هديه عند ذهابه وعند عودته. لأن لما تشوف واحد متبع وأسوة للناس زي النبي عليه السلام فأنت بتستفيد منه هذا الأمر. كذا الحال لو أنت ماشي من الطريق ده، فحد محتاج سؤال سألك، لو أنت مش ماشي حد محتاج سؤال سألك، الإمام محتاج الناس ان هم يرجعوا له في معرفه سنه النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. ففيها فوائد كثير، لكن هو البخاري بيركز على ان ده الهدي. دي اللي كانت على ايام النبي عليه الصلاه والسلام. فبيقول: حدثنا محمد قال اخبرنا ابو تميله يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد خالف الطريق. يعني طريق يمشي منه غير اللي راح منه. بيقول: تابعه يونس ابن محمد عن فليح. كلمة تابعه يونس ابن محمد عن فليح، طبعا علماء الحديث هم اللي بيدوروا على الحاجات اللي زي كده يعني. لكن اللي بيقرأها من عامة الناس فبيبقى صعب عليه تصور الكلام اللي بيقوله الإمام البخاري. كلمة تابعه يونس ابن محمد عن فليح يعني توصل لغاية السند اللي ذكره الإمام البخاري، يحيى بن واضح عن مين؟ عن فليح مش كده؟ فبيقول لك تابعه يونس بن محمد عن فليح. نعم. فكلمة تابعه يعني ايه؟ يعني فليح يونس روى عنه عن سعيد عن جابر باسم متابعة ايه؟ تامة. نعم. لغاية مين؟ فليح. هتلاقي اتنين روى عن فليح، يونس بن محمد ويحيى بن ايه؟ واضح. طيب، وقال محمد بن الصلت عن فليح عن سعيد، خلي بالك عن فليح عن سعيد بس عن ابي هريره. نعم. عن ايه؟ ابي هريره. ذكر إيه هنا؟ هيبقى متابعه المفترض لو هي عن جابر، لكن هو قال عن ابي هريره، هتبقى هنا شاهد. يعني لو اختلف الصحابي هيبقى ايه؟ شاهد. شاهد، انما لو كان الصحابي واحد والسند واحد لغايه الراوي اللي هو بيذكره هيبقى متابعه تامه. ف المتابعه اللي هي موجوده عن ابي هريره، خلي بالك على نفس المعنى، بس السند اللي هو عن جابر اصح. اصح باعتبار ايه؟ كل راوي من الرواه متصنف في طبقات معينه من جهه الثقه والعداله والضبط والاشياء دي كلها، فكل واحد منهم له درجه، فالبخاري واخد من الدرجه رقم واحد. نعم. اللي اعلى ما يمكن. في واحد حفظه شويه على قده، بيحفظ بس ينسى بعض الحاجات، صدوق او ما شابه ذلك. فالبخاري هو بيقول لك ايه؟ اللي عن جابر اصح. شوف كلمتين قالهم الامام البخاري يشغل المحدثين ويعملوا فيها قصه. صحيح. بحث تراث امه، كل واحد ووضعه ونظامه. في كلمه واحده، كان كان يوم عيد خالف الطريق. شايف الدقه تصل الى اي مدى؟ نعم. في حين عند الجماعه اللي هم اخواننا في الوطن بتوع النصارى اللي ساءوا علينا باموالهم، من ينبح على سنه النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار في قنواتهم زي قناه تن والمدعو اللي اسمه نجيب سويرس، ومن يعني وكله بإيذاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإيذاء النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو ابن البحيري ليل نهار. نعم. أنتم ما عندكوش سند واحد لا منقطع ولا متصل ولا أي حاجة خالص، جايين تتكلموا على صحيح البخاري؟ عيب عيب. نعم. باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام، وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم. وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين. نعم. هذا الباب بيبين أحكام تتعلق بصلاة العيد. نعم. لو إن واحد باب إذا فاته العيد يصلي إيه؟ ركعتين. هيصلي ركعتين مكان صلاة العيد. نعم. وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام. نعم. ده كله من كلام الإمام البخاري في معلقاته لقول النبي هذا عيدنا أهل الإسلام. فهتلاقي كتاب خاص بهذه المعلقات، وصلها ابن حجر في تغليق التعليق. تغليق التعليق يعني إيه؟ السند المفتوح اللي قاله البخاري لقول النبي بس ما ذكرش السند. فابن حجر بيقول لك السند ده ورد في الكتب الثانيه كذا وكذا وكذا. نعم. بس البخاري ذكرها هنا وما ذكرش السند ليه؟ لان مش على الشرط اللي الزم نفسه به. هي صحيحه بس مش موافقه انا اتعهدت انني ما اكتبش في الكتاب ده الا بالنظام كذا وكذا وكذا وكذا. ما اقدرش اخالف في النظام. يعني اللي يقول ان صحيح البخاري فيه معلقات فده يعني قفاه عريض. هي ان البخاري نفسه عارف ايه هي المعلقات وهو سايبها ليه مش على شرطه بس أساس. مش على شرطه بس. يعني ما هو مش كل اللي سابه البخاري لا يصلح الاحتجاج به. نعم. بل هو ترك، بيقول انا أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث ضعيف أو مكذوب. نعم. طب ال100,000 ما ذكرش منهم ولا 7,000 اللي في الصحيح. نعم. طب والباقي اللي قرابة 90,000 حديث، 90,000 دول يجوز الاحتجاج بهم من السنة. فهو ياخد من 90,000 دول معلقات. نعم. شفت بقى ازاي؟ فبعض الناس يتوهم ان كنا في المعلقات يبقى معنى كده ان البخاري بيألف من عنده او بيجيب كلام مش مظبوط. لا، هو كنا في معلقات البخاري، تم عنده الادب المفرد، التاريخ الكبير اورد فيه كم هائل، وعنده كتب اخرى كثيره ذكرناها في المقدمه. نعم. القصد ان هو بيقول ما كتبت في هذا الكتاب اللي هو الصحيح المنسوب له الامام البخاري الجامع المسند المختصر من احاديث النبي عليه الصلاه والسلام، وانا ما كتبتش فيه الا ما اعتقد انه حجه بيني وبين ربي، وما فيش حديث كتبه الا وصلى ركعتين قبل هذا الحديث في ان هو يستخير ربه في مساله الراحه النفسيه، ان فعلا بعد كل الاسباب ديت كل حاجه سليمه 100%. نعم. فصحيح البخاري ما ينفعش في واحد يجي يقول لك ايه يا لا ده زبده الكلام، اللي هو يعتبر ال اقوى ما يمكن من احاطه بسنه النبي عليه الصلاه والسلام الحفاظ عليها، فصدر لك اللي ما تقدرش تتعداه خلاص. انت لما تيجي تبص تلاقي في الدول الان اقوى سلاح عندها هي اللي بتتعرض دي، ده عندهم سلاح في روسيا كذا يبقى خلاص اسكتوا، امريكا عندها كذا يبقى الباقي يسكت، فبتقولش كل اللي عندها لكن بتقول اقوى حاجه عندها. نعم. فاقوى حاجه عندها اما حد يعمل حاجه اقوى من اللي عندها خلاص محدش يعرف يتكلم. صحيح. زي السلاح النووي لما صنعوه فالدوله دي دوله نوويه يبقى دخلت النادي النووي. اذا كان الامر كذلك فامه محمد صلى الله عليه وسلم هدايتها ممثله في كتاب الله وسنه رسوله، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم للحفاظ عليها والوقوف ضدها. طيب أقوى سلاح عندنا نقدر نحطه لك بعد كتاب الله خد البخاري، يلا تجاوز البخاري وبعدين اتفاد. فكل الطعن اللي بيجي في البخاري ما هو زي تلاقي كل الطعون على البخاري، لكن ما حدش بيطعن في أبو داود ولا في المسند ولا في الكتب التانية. ليه؟ ان الحامي هنا ربنا جعله فين؟ في صحيح البخاري. نعم. فاصبح تجاوز البخاري صعب. لما يجي واحد مثلا يتطاول على صحيح البخاري زي محاولات اليائسه بتاع كهنه التنصير والمنتسبين للاسلام من الزنادقه وغيرهم عشان يطعنوا في البخاري ومسحوا البخاري دسوه احرقوا الكتب دي، واد فسل كده رويبضه مكلف واحد نصراني بان يفضل ينبح على المسلمين كده، اللي زي ده سيبه خالص لغايه ما يخلص اللي عنده وبعدين اقرا صحيح البخاري زي ما احنا بنقرا كده. نعم. الراجل ده بيتعرف ساعته ويذوب لحمه على عظمه هو واللي وراه مجرد ما تقرا اللي موجود في صحيح البخاري. فالقضيه عند الامام البخاري مش سهله. بخاري ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب في إظهار حديث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الجمال وهذه الدقة وإبداع الإخراج في كيفية نقل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسلمين كافة. نعم. والباب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، اللي يفوت الصلاة بيصلي إيه؟ ركعتين. نعم. لقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا عيدنا أهل الإسلام، يبقى كل أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم. أنس بن مالك ده صحابي كان حاضر أيام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أمر مولاه اللي هو المسؤول عن إدارة ما يتعلق بأنس وبيته وأعماله ابن أبي عدة بالزاوية اسم مكان كان موجود على بعد فرسخين من البصرة. نعم. يعني تعتبر لو قلنا مثلا قرية كبيرة هيبقى دي مصر. أهل مصر. مش مصر الاسم اللي هو البلد يعني. الأمصار اللي الناس بتجتمع فيها في هيئة مدن أو قرى. وفي عزب. ضواحي. دي كانوا يسموها ايه؟ زاوية في مكان. نعم. على بعد قد ايه؟ فرسخين مثلا، الزاوية كانت على بعد فرسخين. والفرسخ حوالي 5.5 كيلو 6 كيلو تقريبا، يعني 10 كيلو. فكان يلم الايه؟ اهله، يجمع اهله وبنيه ويصلي بهم، او وصلى كصلاة اهل المصر وتكبيرهم. نعم. زي اللي بيصلوا فين؟ في المدن يعني. وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد. عكرمة ابن أبي جهل: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. أهل نعم. السواد المقصود بها إيه؟ أنت أحيانا مثلا بتشوف المنظر ده عندنا إحنا في الأرياف، كل واحد عامل له بيت في أرضه. نعم. بس بيته هو وأسرته وولاده، وعلى بعد كيلو ولا اتنين برضو نفس الكلام كده. ففي عشرات البيوت على هذا النحو، كل بيت مستقل. دول بيتلموا مع بعض كلهم في مكان يصلوا الايه؟ العيد ركعتين كما يصنع الامام. نعم. يعني يعملوا مصلى وتلموا مع بعض زي ما بتلموا في صلاة الجمعة كده مثلا يعني. فهذا الامر يسموه اهل السواد يجتمعون في العيد. السواد اللي سواد الارض يعني، في انهم يجتمعوا كلهم من اماكن شتى ويصلوا في مكان واحد لما يكون المسافه بينهم يعني في حدود الايه؟ المعقول يعني. نعم. فلو على مساحه مثلا حوالي 10 كيلو زي ما بتشوف مثلا دلوقتي في بعض القرى اللي كانت في الاصل يقول لك دي رقم واحد واثنين وثلاثه، القرى اللي موجوده في بحر البقر يقول لك رقم واحد اثنين ثلاثة أربعة كده، أخبرك إزاي؟ وكل مكان فيه كم أسرة كده، فيتلموا كلهم مع بعض ويصلوا في إيه؟ في مكان واحد. نعم. ده كان موجود من أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حكمة يعني، الحكم الشرعي متكيف مع كل المسلمين في كل مكان وفي كل زمان. نعم. وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين. نعم. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغشم بثوبه، فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى. وقالت عائشة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن. نعم. هذا الحديث الإمام البخاري أورده تحت هذا الباب. الباب ده بيصنع أشياء كثيرة أو يدل على أشياء كثيرة. نعم. في مسألة إن اللي يفوت العيد يصلي العيد. هيصلي ركعتين العيد اللي هي طبعا ما هيبقاش في خطبة خاصة بيه، خلاص هو هيصلي. نعم. ركعتين وخلاص اللي هم بيصلوهم الإمام يعني. وكذلك النساء، لأن العيد عيد لمين؟ للكل. نعم. فعائشة بتذكر في الحديث اللي أورده الإمام البخاري بسنده إليها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى. نعم. تدففان وتضربان. تضربان بالدف يعني. وده معنى المزمار اللي ذكره في حديث ثاني. والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه. نعم. فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى. يعني دي أيام إيه؟ عيد. عيد لمين؟ لكل المسلمين. نعم. طالما عيد لكل المسلمين يبقى كل المسلمين مطالبون بأفعال العيد في يوم العيد. نعم. يبقى كل واحد يصلي العيد سواء صلاها هو حاضر أو ما قدرش فصلاها الواحد. ده العلاقة بين الحديث والإيه والباب. نعم. وغير كده كمان إن الأمر طالما في يوم العيد فهيبقى في يوم أمان يقدر كل الناس تصلي. يعني مش خوف. الدليل على إن هو أمان إيه؟ إن جاب في رواية بتاع عائشة وهي تشاهد أهل السودان أو الحبشة وهم يلعبون في المسجد أو خارج المسجد، لأن كلمة في المسجد ممكن برا المسجد. يعني هم في المسجد يعني قريبة من المسجد أو في داخل المسجد وهم قاعدين في المكان الواسع اللي هو فيه الحصى في المسجد. نعم. وهم قاعدين بيعملوا بعض الاستعراضات بتاعتهم يعني. فزجرهم عمر ان هم يعني ايه ما يعملوش الكلام ده نظرا لان ايه النبي عليه السلام موجود بجنب البيت. نعم. جنب المسجد يعني في بيته. فقال النبي عليه السلام دعهم سيبهم امنا بني ارفده، يعني من الامن. امنا بني ارفده يعني ايه؟ يعني مش ان انتوا تامنوا الناس او كده، يعني لا، اللي انتوا عملتوه كاف فعلا في ان ده يحدث الامن فين؟ في اي مكان انتوا تحلوا فيه. فهنا الشاهد هنا يعني هم عملوا استعراض، ففعلا دي استعراض يكفي ان انتوا ايه تامنوا بلد من اي حد يجي يأذيها نظرا للاستعراض اللي هم ايه عملوه يعني. نعم. زي التدريبات اللي بتحصل ان احنا على مستوى اعلى مستوى من الجاهزيه لاي واحد يرغب في ان هو يعتدي على بلادنا سنصده والامن عندنا جاهز يعني. نعم. فده معنى كلمه دعهم امنا بني ارفده، يعني انتوا وفيتوا في عملكم في قضيه اظهار القوه لاحداث الامن. طالما في امن في هذا اليوم يبقى الناس تعرف تتحرك وتروح وتقدر تيجي تصلي، واللي ما يقدرش يجي يصلي يصلي في بيته او يعيد او يصلي ركعتين بديلا عن صلاه العيد. نعم. فالصوره كده زي ما قالها الامام البخاري ادت لك طبيعه المجتمع في هذا اليوم من جهه المرح، الغناء المباح، اداء صلاه العيد، وكان العده مرتبط بعيد الاضحى يعني فيها ذبح الذبائح وما يتعلق باللي هو ادى النسك بتاعه قبل الصلاه، فالرسول قال لحم او شاة لحم او انما هو لحم قدمه الى اهله، والرسول اجاز له ان هو يذبح ودي تبقى خاصه به مش لبقيه المسلمين. نعم. الصوره الكليه ديت الاجتماعيه بانت من خلال احكام صلاه العيد بس اللي بينقلها الامام البخاري. نعم. طبعا الاحاديث كلها شهاده توحيد العباده. نعم. باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعلى سمعت سعيدا عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي ابن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال. نعم. عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عباس، الإمام البخاري بيستدل من كلامه على إن الصلاة قبل العيد وبعدها. إيه الحكم فيما يتعلق بهذا الأمر؟ الصلاة قبل العيد يعني قبل صلاة العيد، بعد الفجر، بعد ما صلى الفجر. نعم. هل يصلي قبل صلاة العيد حتى ولو تحية المصلى؟ لأن بعض الناس بيجوا مثلا المصلى فيقول لهم والله ما صلي ركعتين. أو واحد ما صلاش الصبح، خد بالك إزاي؟ فيجي يصلي الإيه؟ الصبح في المصلى. هي الإنسان لو فاتته الصلاة يصليها إذا ذكرها، هيصليها في بيته. نعم. خبرك ازاي؟ لكن لو جه المصلى هل هيصلي قبل صلاه العيد؟ لا. فاورد عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم كره الصلاه قبل الايه؟ العيد. اللي هي صلاه التطوع يعني او النافله، انما الفرض لازم يصليه. فات الفرض يبقى لازم يصليه. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما الحديث اللي اورد البخاري بسنده قال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى، النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعده. لم يصلي قبلها ولا ايه ولا بعدها. ومعه بلال. يعني خلص الصلاه راح على البيت. لا صلى قبل الصلاه صلاه العيد يعني، ولا بعد ما خلص الخطبه او وعظ النساء، راح على طول على بيته. نعم. وابن عباس اصلا بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بلال جمع اللي هي الصدقات من النساء في ثوبه توجه الى البيت مباشره هو والنبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. نعم. كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله عليه السلام صلى صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. نعم. نعم. هو باب الوتر وما جاء في الوتر. الوتر أصلا من ناحية اللغة عكس الشفع. نعم. الشفع جاي من الزوجية، والوتر جاي من معنى الواحدية والأحدية. انفراد يعني. فالوتر صلاة مخصوصة كاصطلاح يدل على صلاة يصليها النبي عليه الصلاة والسلام ركعة واحدة بعد التطوع. نعم. أو بعد السنن يعني. وفي خلاف الحكم فيها، هل هي واجب ولا إيه مستحب؟ نعم. الوتر ذكر فيه حديث من أقوى الأسانيد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، يصليها إزاي؟ صلاة الليل اللي هي إيه؟ القيام الليل يعني. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رسول الله عليه السلام صلاة الليل مثنى مثنى. يعني بتصلي ركعتين وتسلم، ركعتين وتسلم، وركعتين وتسلم كده. نعم. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. يصلي إيه؟ ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. توتر له يعني هو بيصلي دايما زوج. 2 4 6 8 10 وأنت ماشي بقى. نعم. فلو صليت ركعة واحدة هيتحول العدد الزوجي إلى عدد إيه؟ فرد. والوترية بمعنى الفردية أو بمعنى العدد اللي هو غير الشفع يعني. الشفع زوجية والوتر أحدية. نعم. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر. يعني إيه يسلم بين الركعة والركعتين؟ أحيانا الوتر من ضمن الصلاة فيها أن يصلي الثلاث ركعات مع بعض بس يخالف صلاة المغرب فلا يجلس التشهد الأوسط. ثلاثة مع بعض بتشهد واحد. فديت سنة متبعة عند كثير من الايه الناس وهي مشروعة يعني. نعم. وفي أحاديث ستأتي بذلك. فعبد الله بن عمر ينفصل يصلي ركعتين وبعدين يصلي ايه ركعة. نعم. على اعتبار ان يصلي الشفع والايه والوتر بفصل بينهما. ليه؟ لاقتضاء الامر في حاجه من الحاجات، ان يكون محتاج مثلا يجدد وضوءه، ان محتاج امر معين يتعلق بالبيت، ان حاجه زي كده يعني. نعم. فهذه سنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصلاه الوتر. ولاحظ ان ديت صلوات مخصوصه الامام البخاري افردها في ابواب غير الصلوات المفروضه. نعم. يعني عندنا صلاه الخوف، صلاه العيدين، وقبلهم صلاة الجمعة دي كلها صلوات ايه مخصوصه بكيفيات مخصوصه تخرج عن الايه عن الوضع العام للصلوات الخمس اليوميه. فصلاه العيد بتيجي في السنه مرتين، صلاه الجمعه كل اسبوع، صلاه الوتر بتيجي في اخر الليل غير الصلوات الخمس. نعم. وهكذا في الصلوات اللي هتذكر في السهو في الجنائز في الاشياء اللي زي كده. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مخرمة ابن سليمان عن كريب أن ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته، فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ 10 آيات من آل عمران، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي فصنعت مثله، فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. نعم، عليه الصلاة والسلام. دي بيحكي فيها عبد الله بن عباس ما تقدم قبل ذلك كتير في إيراد الإمام البخاري لهذا الحديث، لأن فخد منه أحكام كتيرة يعني. نعم. أنه بات عند أم المؤمنين ميمونة اللي هي خالته وهي خالته، فاضطجعت في عرض وسادة، واتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، كان هو صبي صغير ومتذكر هذا الرسول بجواري أم المؤمنين ميمونة ومتغطي بثوب، وعبد الله بن عباس نايم في طرف الثوب بالعرض. نعم. بحيث يتغطى، ممكن الجو برد ولا حاجة. وأهله في طولها، فاضطجعت في عرض وسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام حتى انتصف الإيه؟ الليل. الليل. أو قريبا من الليل. قريبا من نصف يعني. طبعا هنا الوصف اللي بيوصفه عبد الله بن عباس هو ما ورد من تنفيذ النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله تبارك وتعالى في قوله قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه إيه قليلا قليلا. فهو بيوصف بالضبط اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام، وده تأويل النص اللي ورد في القرآن. نعم. تأويل الأمر اللي ورد في القرآن، تأويله تنفيذه. فالتأويل معناه الحقيقة التي يقول إليها الكلام. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ 10 آيات من آل عمران. نعم. اللي آخر آل عمران. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة. الشن المعلقة اللي هي القربة القديمة أوي أوي اللي فيها مية يعني. فتوضأ، أي توضأ منها. نعم. فأحسن الوضوء. أحسن الوضوء يبقى المقصود بها أن يتوضأ 3 مرات. اللي هو إيه؟ وضوء مش واحد ولا اثنين، لا 3 مرات. ثم قام يصلي فصنعت مثله. هو عمل زي ما النبي عليه الصلاة والسلام عمل. فقمت إلى جنبه، أي الأيسر. نعم. والمفروض أنه واقف على جنبه ليه؟ اليمين. وده طبعًا في الصلاة الإمام البخاري استدل بهذا على أن الشخص يقف على الجانب الأيمن يعني. نعم. فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، يعني حط إيده من وراء ظهره، مسك رأس ابن عباس وجابه على اليمين. ثم صلى ركعتين. نعم. ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. فواحد يقول لك ايه ده بقى، 2 4 6 8 10 12. نعم. مع ان عائشة قالت ان هو ما زودش في رمضان ولا غير رمضان عن 8 ركعات. ثم أوتر، فدي ممكن يدخل فيها سنة العشاء. نعم. وركعتين. والشفع اثنين، من كام؟ في أربعة. أربعة من 12 يتبقى 8 مع الوتر، أخبرك إزاي؟ يبقى أنت كده جمعت كل الآراء في الصورة المنقولة. نعم. فعبد الله بن عباس شاف الرسول صلى لما قام، الرسول أخر السنة في العشاء مع 8 ركعات، مع ركعتين شفع، مع ركعة إيه؟ وتر. نعم. ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن. جاءه المؤذن، يبقى كده جاي لصلاة الايه؟ الجماعة في الصبح. فقام فصلى ركعتين. هنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما جددش وضوء، لأنه هو على وضوء. طب النوم؟ لا، دي حاجة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تنام عينه ولا ينام ايه؟ قلبه. فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. دي ابن عباس بيصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. هو عايز يقول لك بقى ايه دلوقتي هنا؟ ان هو في اخر ركعتين سلم وبعدين اوتر بواحدة. يبقى الوتر ممكن يتصلى ركعة واحدة او يصلي ثلاثة مع بعض. نعم. نعم. نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. قال القاسم ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث وإن كلا لواسع، أرجو ألا يكون بشيء منه بأس. نعم، يعني هو دلوقتي الرسول قال لهم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، نعم، صلاة الليل مثنى مثنى، ركعتين ركعتين ركعتين على حسب ما يعني تشتهي، لو زود على 8 مش مشكلة ولا حاجة يعني. فإذا أردت أن تنصرف بقى وتخلص صلاتك يبقى تركع ركعة وتر توتر لك ما صليت، يعني تخلي اللي أنت صليته إذا كان 8 وركعة وتر يبقوا 9، نعم، 10 يبقوا 11، 12 هيبقوا الركعه هتخلي 13، ان الركعه هتخلي العدد زوجي تقلبه فردي. نعم. ورأينا اناسا منذ ادركنا يوترون بثلاث، يعني يصلوا ثلاثه مع بعض بتشهد واحد. نعم. وان كلا لواسع، سواء صلى اثنين وبعدين صلى ركعه واحده او صلى ثلاثه مع بعض في اخر الصلاة. نعم. أرجو ألا يكون بشيء منه بأس. نعم. دي في كيفية صلاة الوتر. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن بالصلاة. نعم، دي فيما وصفته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 إيه؟ ركعة. ركعة، يعني دي مجمل صلاة. نعم. كانت تلك صلاة تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، يعني الرسول يطول فين؟ في السجود. نعم. كثرة السجود مش بس الصلاة، يعني هو بيصلي بس بيطول فين؟ في السجدة. نعم. قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، بعد ما يخلص الـ 11 ركعة. ثم يضطجع على شقه الإيه؟ الأيمن. الأيمن، حتى يأتيه المؤذن للصلاة. يأتي المؤذن يخرج يصلي صلاة الايه؟ الجماعة. نعم. من بيتي يعني، والبيت جنب ال انا اقول 20 30 متر كده لغاية ما يوصل لمكان المنبر يعني، او مكان الصلاة اللي يقف فيها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن هي بتقول ان صلاته كانت 11 ركعة. 11 ركعة معناها ان كان بيوتر بايه؟ بركعة. بركعة. نعم. نعم. وطبعا الصورة دي منقولة من داخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كان كلها أم المؤمنين عائشة. نعم. نعم. باب ساعات الوتر. قال أبو هريرة أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء أطيل فيهما القراءة؟ فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء وكأن الأذان بأذنين. قال حماد أي سرعة. نعم هو بيقول في ساعات الوتر. الوتر نعم. بتصلى إمتى؟ فممكن يصليها قبل ما ينام، يعني يخلص صلاة الليل قبل ما ينام كله على بعضه وينام ويقوم على الفجر. نعم. وممكن ان هو يقوم قبل الفجر يصلي صلاة الليل في الثلث الاخير من الليل، يعني يصلي صلاة الليل ويوتر بالايه بركعة، فأدى الوتر سواء في اول الليل او في اخر الايه الليل ده الشاهد. فروى عن عبد الله بن عمر ان انس بن سيرين بيقول له قلت لابن عمر أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء أطيل فيهما القراءة؟ يعني الركعتين السنة اللي قبل الصبح. نعم. لركعتي الفجر يعني أطول فيهم ولا أصر؟ نعم. فقال له كان وصلا يصلي من الليل مسنى مسنى ويوتر بركعة. فهم جايب له معلومة خذها الإمام البخاري. هي إيه؟ إن صلاة الليل مسنى مسنى ويوتر بيه بركعة. يبقى الركعة دي كان في آخر الليل، يبقى الوتر يتصلى في آخر الليل ممكن أو في أول الليل زمان قبل النوم. نعم. ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء. الركعتين دول اللي هم سنة الإيه؟ الصبح اللي هم الفجر يعني. نعم. وكأن الأذان بأذنيه. الأذان بإيه؟ بأذنيه، يعني بيصلهم بسرعة ما بيطولش. وبعدين يريح شوية كده ويجي المؤذن يقيمه عشان يصلي إمام اللي هو الصبح. قال حماد أي سرعة، يعني ما كانش بيطول زي ما أنت عايز كده أقول أطول فيها قوي يعني. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. نعم. الحديث هنا بيبين برضو وقت صلاة الايه الوتر. نعم. شوف كان بقولك البخاري ماسك في كل جزئية تتعلق بالأحكام الشرعية التكليفية ومسلط عليها الضوء. نعم. بحيث يشوف الوتر يتصلى امتى، يتصلى في أول الليل، ممكن في نص الليل، ممكن في وقت السحر قبل الفجر. أو شايف انت المنظر قدامك. فعيشة بتقول كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أوتر في كل الايه الليل في أوله وفي آخره كده، وانتهى وتره إلى السحر، يعني في آخر ما يتعلق بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوتر قبل الايه الفجر. نعم. اللي هو في وقت السحر يعني. نعم. باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. نعم عليه الصلاة والسلام. وكان بيأخر هنا الوتر، وعند الوتر يوقظ أهله عشان يصلوا معه الوتر. نعم. أهله طبعا كانوا يصلوا برضه، بس ممكن يكونوا صلوا قبل ما إيه يناموا أو صحوا وناموا، صلوا بعد كده ريح شوية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه. يعني هي دايما نايمة وكان ما فيش يعني إنارة، كان جو يعني في عتمة الليل، فهي نايمة أحيانا تمد رجلها أمام النبي عليه السلام فالرسول يغمزها تسحب رجلها وهي نايمة ترجع تمد رجلها، هو بيصلي صلاة الليل يعني. نعم. لكن لما يجي وقت الوتر يوقظها تقوم توتر مع النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. باب ليجعل آخر صلاته وترا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم، ده أمر على سبيل الندب. نعم، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل إيه؟ وترا. طيب آخر صلاتكم بالليل وترا، سواء كانت الصلاة دي هتبقى في قبل ما ينام، بعد ما صلى العشاء فصلى الليل وبعدين أوتر، أو إن قام بالليل استيقظ فصلى مثنى مثنى وفي آخر الصلاة، هيبقى وتر، لكن الوتر يبقى آخر حاجة صلى الإنسان. نعم. نعم. باب الوتر على الدابة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فقال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته، فقال عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت: خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم إسوة حسنة؟ فقلت: بلى والله. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. نعم، عليه الصلاة والسلام. يعني شوف، سعيد بن يسار بيقول كنت أسير مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق إيه؟ مكة. مكة. فقال سعيد: فلما خشيت الصبح، الكلام ده كان بالليل، خشية ظهور المستعرض اللي فيه تمييز أو الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم. فأما حس إن الفجر قرب نزل عشان إيه؟ يصلي ركعة وتر. يختم صلاة الليل بتاعته يعني. نعم. فعبد الله بن عمر ماشي في الطريق، وبعدين لحقه إيه؟ سعيد بن يسار. نعم. فقال عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت: خشيت الصبح فنزلت فأوترت. نزلت عن الدابة، يعني كل واحد راكب دابة وماشي أو بعير أو كده يعني. نعم. فهو أناخ بعيره وعبد الله بن عمر ماشي، وتأخر عنه شوية ولحق. أنت كنت فين؟ كنت بصلي الوتر. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ قلت: بلى. بلى والله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. نعم. يعني يصلي الوتر على الإيه؟ على البعير، ويومئ طبعا برأسه بحيث أنه هو يؤدي، وكان يصلي بالنوافل للنبي عليه الصلاة والسلام على الراحلة أينما توجهت به، يتوجه الأول إلى القبلة ويكبر، وبعد كده يسيب الراحلة بقى إيه في المكان اللي راح فيه يكمل صلاته صلى الله عليه وسلم. نعم. ده من التيسير العجيب للأمة، لكن الناس يعني فين إدراكها للسنة يعني. نعم. باب الوتر في السفر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويري بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجه به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. نعم، طبعا ده الحديث ده في صورة مجملة، أو يعني زي ما تقول إخراج الحديث عند الإمام البخاري كأنه عاتي مشهد كلي. نعم، الصورة الكلية اللي بتجيب كل اللي حاضرين فيها. نعم. فالنبي عليه السلام يصلي في السفر على راحلته اللي هي صلاة التطوع كلها، حيث توجهت به، يومئ إيماء، يعني يكفي بس الإشارة عند الركوع الإيه والسجود. الكلام ده في صلاة الليل إلا الإيه؟ الفرائض. الفرائض يبقى ينزل علشان يصلي الفرض، وبعد ما خلص لو أراد أن يوتر يوتر على إيه؟ على راحلته. على راحلته. نعم. طبعا الأحاديث دي كلها شاهدة لكيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. نعم. نعم. باب القنوت قبل الركوع وبعده. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال: سئل أنس: أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: أو قنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا. نعم، يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم قنت، أي دعا بالدعاء المعروف في القنوت اللي احنا بيصليه أهل الإسلام الآن في الفجر الآن. قال له: قنت في الصبح، اللي هو في صلاة الصبح يعني. قال له: نعم. قال له: طيب قبل الركوع؟ ولا بعد الركوع؟ يعني بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام بيركع ويرفع من الركوع ولا قبله؟ قال له بعد ما يرفع من الايه الركوع. نعم. يسيرا يعني. يسيرا يعني عمل الكلام ده في وقت قليل. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت، قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا أراه، كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. نعم، هذا الحديث والذي قبله من أجمل ما يمكن في بيان كيفية الجمع بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اللي بص كده يقول لك ده هو هنا قال الحديث اللي قبله أو قنت قبل الركوع، قالوا لا بعد الركوع يسير. نعم. مش كده؟ نعم. طب اللي بعده بيقول له سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت، قال له قبل الركوع ولا بعده؟ قال له قبله. قال له إيه الحكاية دي بقى؟ مرة يقول له بعده مرة يقول له إيه؟ قبله. قبله. قال فإنما قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع فقال كذب. كذب إزاي والحديث شوف اللي قبله ها بعد الركوع يقول له كذب؟ صحيح. وقصده كذب إيه؟ كذب انني لو قلت ان القنوت بعد الركوع فقط، لان الامر المعهود ان يجوز قبل الركوع ويجوز بعد الايه الركوع بعد الركوع، فكون ان انا اقول لا ان هو قلت بعد الركوع بس اخد بالك ازاي، لا ده الكلام ده مش صحيح. وذكر بقى العلة في القنوت وكيف كان حالهم. نعم. قال إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا أراه، على اعتبار أن الرسول بعث قوما يقال لهم القراء 70 واحد من الصحابة أرسلهم إلى قوم المشركين قبل نجد دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد. نعم. وهم خالفوا العهد وقتلوا إيه القراء 70 واحد من الصحابة، فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليه. نعم. أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمي عن أبي مجلس عن أنس قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان. نعم، هنا النبي عليه الصلاة والسلام يدعو على رعل وذكوان، قبيلتان اللي هم قتلوا 70 من القراء. نعم. اللي وردت في حديث أنس بن مالك. نعم. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال كان القنوت في المغرب والفجر. هو القنوت هنا في حديث أنس في المغرب وفي الفجر على اعتبار أن في وقت الشدة الرسول قاعد يخنط عليهم في الصلوات. نعم. مش المغرب والفجر بس، لكن بعد كده استقر الأمور في مسألة القنوت في الفجر. نعم. القنوت يبقى فين؟ في الفجر. نعم. جزاك الله كل خير فضل الدكتور، وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. الله يحفظك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسقة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه